السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أختي أم محمد. أم محمد، إي نعم، تفضل يا أختي. إي السلام عليكم. شيخ. عليكم السلام. إي نعم، تفضل يا أختي. إي عن جد بعثت إلى سمح بالله. تفضل أختي. السؤال الأول، أخذت عمرة العام الماضي أنا أختي. إي الحرم، وعندما خلصنا الطواف جاء واحد قال هي تقرأ من كتيب وأنا عنقطع، إني أنا ما درست ولا شيء، ما أدري. قال لي الكتاب هذا تقرأين منه بدعة. قالت أختي هذا الكتاب جبناه مني، إيش كيف بدعة؟ قال والله أنصحك ما تقرأين منه بدعة. قالت طيب أعطيني الكتاب. أعطاها الكتاب، كملنا الطواف خلاص، رحنا السعي. استعينا سبع أشواط واستعينا والحمد لله خرجنا، لكن بين الطواف أخذنا يا شيخ هذا الكمام هذه حقة المرض، هذا كورونا عندنا مرض كورونا. اي نعم. وخذنا الكمام ذي وحنا شلنا اللقام، نحن ما اخذنا اللقام من اصله، اخذنا الكمام هذا. اي. ما ادري يا شيخ علينا شيء ولا ابغى يعني لبست. اسمع السؤال، عندي اربع اسئله بقول، اسمع يوم السبت الا متى؟ اي يوم السبت. اسمع البرنامج على طول، استمع. الله يجزاك خير. الله يحفظك، يوم السبت. لكن يا ام محمد، بالنسبه للكمام اللي اخذتيه، اخذتيه في السعي ولا في الطواف؟ من بداية الطب، من بداية خشينا الحرم وخذنا. يعني وضعتيه على على على وجهك أنت وأختك؟ ها، أنا وأختي وبناتي معي، بناتي ثنتين. أي ما طيب، أبشر. السؤال الثاني. أيوة. السؤال الثاني، عندي ولد عمره 11 سنة. أي. وسوى عملية الوز في رمضان وقعد 15 يوم مرة ما يتكلم، كل يوم مغذي كل يوم مغذي، وينزل دم من فم الله يعزك. أي. وما قدر صاب. اي نعم. اقطع على 15 يوم، بعدين في نفس بعد العيد صمنا الست، صار معنا 6 ايام، بقي 9 ايام. نحن يقول يا امي سالي للشيخ، انا علي تكليف اصومه ولا ما اصومه؟ هو بالغ يا اختي محمد، بالغ؟ لا لا، باقي الصف الخامس بس، عمره 11. يقدر يصوم بس انه يبكي على صوم الحاله. اي يعني قصدك تبي تصومين عنها انت؟ لا لا، يقول سالي انا اقدر اصوم ولا ما علي تكليف؟ ها طيب، ابشري. عشان كذا ايوه. اما السؤال الثالث، فعندنا في مكه في شراب يشربونه يقول له سوبي ابيض واحمر كي على قرفه كانه مخمر كي، بس من محل معروف ومكشوف عليه من البلديه ومنها، ما ادري كلهم عيالي ما يشربوا ما انا ورجلي الكبير نشرب منه، وحتى يبيع يترزق الله فيه في رمضان، في ناس يشترونه في مكه كلهم. يعني هو من المعلبات، هو يعني جاي مثلا تشرف عليه وزارة التجارة والجهات الرقابية، محطوط عليه ختم شيء؟ ما أدري على رقابة، بس إنه يجيب أكياس 6 كيس حق اللحم، أكياس على زي كيلو كيلو كذي. ها يعني يكيسونه الناس العاديين يعني يشتغلون عليه؟ أيوه، يقول ولدي أم البلدية مكشوف عليه، بس إنه أحس إنه زي قرفة في حموضة، وأخاف من سمعت برنامج مرة تقول اللي مخمر مدري. إيه؟ انا والله خايف، ما اشرب من انا ولدي كلهم يقول ما نبغى، يقلع عنا ما نبغى، ما حلو. إيه. طيب يا محمد بفصل لك ان شاء الله، ابشري. والسؤال الرابع، الله يجزاك، ما عرفت كلفت عليك. لا لا لا لا، تفضلي. السؤال الرابع، الله يجزاك خير، امي توفت بمرض الكلوي. نعم. وكانت تصلي في نفس المرض في اخر عدد ايامها، تصلي اقول يا امي ايش فيك، تصلي وتنسدح. ايه. ما ادري، ما عاد عتم الغسيل ولا شيء، وما ادري يا شيخ على شيء، ولا كانت رمضان ما صامتها، ما عاد تركز ولا عاد. أيه. يقول اطعم عنها، والله ما ادري يقول اطعم عنها، بس اني بالليل يا شيخ لما نتذكرها أقعد أبكي. أنا سمعتك في برنامجك تقول البكاء مرة ما أدري إلا البكاء كذي أبكي كل المقدم عايز العلاء. كانت أمي ولا أنا الله. الله يرحمها ويغفر لها إن شاء الله. بعطيس إن شاء الله الجواب حول مسألة الصيام ومسألة الصلاة. الله يغفر لك. الله يتذكر. والله أنا من نسي أقول برنامج ما عاد أفتح معي يا ربي. الحمد لله. الله يحفظك. مرحبا يا أبو محمد. مرحبا. مرحبا. مرحبا. تفضل محمد الشارقة. السلام عليكم حضرة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله على هذا البرنامج الحلو. حفظكم الله. الله يخليك. لو سمحت أنا سافرت أنا وبنتي عملت لها عملية بلبنان. والوالدة بسوريا. فبتبعت لي خبر تعالي لعندي أشوفك. أيه؟ وانا ما فيي اترك بنتي لان بنتي عامله زرع مفصل ايه وعامله ترميم عظم بالورك اها فيعني ولا ثانيه في امن عن حدا واتركها نعم. فهلا بتتصل علي من يومين عرفتني اني رجعت على الشارقه فبتقول لي والله لا تندمي ايه انا من لما قالت لي تعالي لعندي قلت لها ما بقدر مخنوقه لهلا مخنوقه فعلي اسم. طيب ايش تقصد والله لا تندمي؟ ايش تقصد بهذا الكلام؟ يعني يمكن بكره تموت امك وما تشوفيها بتندم. ايوه كم عمرها الله يحفظها؟ والله عمرها 94 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. كانت عندي بالشارقة من شي 6 شهور. اي طيب ما قبلت عذرك؟ ما خبرتي يا محمد باني انا عندي مشكلة عن البنت؟ كثير خبروها اخواتي كثير كثير وقالوا لها يعني ما بتقدر وظرفها صعب وما عندها محرم وبتشكي من قلبها و... اي هي بوعية هي بوعية هي. لا بوعي الكامل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء طيب. الله حتى أكله وشربه وغسيلة بإيده. طيب يا محمد تسمعين الجواب إن شاء الله. ولو سمحت لأحكي لك على بنتي كمان لأنه ليش عملنا دكتور مسيحي العملية سنت وخوتت قد ما متمسكة بالدين وهي صاحبة يعني قراءة بتحفظ القرآن التجويد صارت نصه ما شاء الله عليها. فكتير متضايقة من هالوضع انه ليش دكتور مسيحي يعمل لها عملية هذا اللي لقيناه شاطر هذا اللي كل الناس عم تركض عليه هذا اللي عم بتنجح عملياته بعدين اللي بيعمل لها كمان العلاج الطبيعي ما لقيته دكتورة يعني امرأة ما وجدته ما احنا رايحين نسأل مين في شاطر مين في بيعرف مين في هيك. طيب يا ام محمد طيب الله يخليك. أبشر. بنتي بغير تبكي تبكي تبكي تبكي من قلبها مع انه لابسه الجلباب الاسود ولابسه الكلسات ولابسه على راسها وملفلفه حاله وخلص ليش يمد ايده علي رجال مسيحي سنة اخوتك. يلا الله يحفظها ان شاء الله هو طيب الله يخليك بارك الله فيك الله يخليك. اهلا يا ام محمد اهلا اهلا اهلا. تفضل اختي ندى ليبيا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم لو سمحت اغلقوا لي هذا لو سمحتوا. نعم يا ندى. امي رحمة الله عليها لديها عقد ايه عقد يلفن يعني النساء نهاية في سمكة كبيرة كي من الذهب ايه هل جايز لبسها ام لا؟ سمكة واضحة يعني السمكة؟ ايه سمكة كبيرة من الذهب في النهاية هو العقد يكون من عقيق وحبات قرنفل. طيب انتم يعني العقد مين اللي يستعمله؟ كانت امي الله يرحمها كانت تستعمل وتلبس فيه يعني كزينه من بعد الذهب الاخرين. لكن الان البنات يلبسونه؟ لا هي خلصت قالت خليه للبنات يعني اي حتى من غير هيك وصي كلام مش وصيه هيك بعد الموت يعني خلوه للبنات بس هي حكت هيك قالت نخليه للبنات تخلونا ذكرى يعني. لا هي يعني قالت هذا حق يعني نخليه ذكى نتصرف فيه يعني للبنات بس يعني للبنات فقط. طيب. يعني هذا يعني ضروري تقعد هي بالكلام يعني كلام شفهيا الوصيه والله طيب وارثي ان هذا للبنات. ابشري يا ندى ابشري. وشنو يعني حكمك اذا كان جايز لسه ولا لا او كانوا بيبيعوه يعني نقسموه نحن البنات بس ولا لا؟ عندكم اخوان ذكور ها؟ عندنا اخوان ذكور. طيب يا ندى. عندها سوارة من الذهب تكلف 23,000 دينار ليبي لما وزناها وزنها طلع تقريبا 362 كيلوغرام فنحن قلنا يعني عفيف بنخلوه قلنا طلعوا عليه زكاة بعدين نبيعوا الحين الحاجة إليه يعني عايزين نطلعوا عليه زكاة سوا ولا لا حتى ما قسمناش يعني على الورق. طيب يا ندى كان إذا كنا السوارة هذه بنبيعوها مثلا وأحد أفراد يعني الورثة محتاج لعملية جائز يعني كان بعناه تصرف فيه بعلاجة ولا لا؟ طيب يا ندى. وسؤال آخر يا شيخ معلش، إذا كان الوالد على قيد الحياة يعني لتترك الزوجة له الحق التصرف فيه والله يتقسم عليه وعلى أبنائه، هذا أي شيء اللي يتقسم ما هو؟ أي شيء تركته الزوجة مثلا إيه؟ فلوس ذهب أي شيء يعني يقعد بعد الوالد يقعد حي يقعد الحق هو له التصرف فيه والله يتقسم عليه وعلى أبنائه كلها. طيب يا ندى ماشي الحال؟ ماشي ماشي. سؤال آخر معلش يا شيخ، لو مثلا بعض من الذهب خليناه يعني كنعينه به واحد بيتجوز من أحد الورثين والورثة الآخرين يعني مسامحين فيه يعني عادي عندهم سعدوا فيه عادي ولا لا؟ والله ضروري كل شيء يتقسم بحق الورثة بعدين حقا. طيب يا ندى بارك الله فيك. مرحبا أختي مرحبا. تفضل اخوي رائد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا اخوي رائد، هلا وسهلا. الله يحييك. شيخ عندي ثلاث اسئله يا شيخ. تفضل اخوي. السؤال الاول، زوجتي يعني تبغى تلبس عبايه كتف، فهي حلال يعني جائز ولا ما هو جائز يعني؟ طيب. ايوه، واذا مثلا انا رفضت يعني فيعني لازم تسمع كلامي او انها يعني جايز لها يعني؟ طيب يا رايد. ايه. السؤال الثاني، زوجتي صبغت شعر امها صبغه سوداء وهي شيب يعني. ايه. ايه، فهذا يعني حرام ولا؟ شعر امها؟ ايه شعر امها ايه. نعم. ايه ما تدري، هي ما درت انها حرام. ايه طيب. ايوه. ايه السؤال الثالث يا شيخ، انا في يعني قطاع في العمل. ايه. ايه، وعندنا زي ما تقول قطة يعني كل شخص مثلا 1000 ريال. اي نعم. ايوه، ومجموعتنا 20 شخص، فهذول يحضرون منهم 10 يقطون و10 يعني زي ما تقول واسطة وكذا، فهل يلزمهم انهم يدفعونها ولا ما يلزمهم؟ يعني العشرة الباقيين ما يدفعون حتى يجيهم الدور؟ لا لا، هم كلنا تنزل اسمانا فكشف، بس زي ما تقول واسطة وكذا يعني احد يغطي عليهم. يعني ما يدفعون انتم موظفين مسوين جمعيه؟ ها لا، ما في جمعيه، لا زي ما يعني معيشتنا. ها اي، في الشخص 1000 1000 1000 بس هم ما يحضرون معنا. اي هذا يعني في الفطور والشاي والقهوه وكذا. ايوه اللي في الدوام. اللي في الدوام اي هم معنا. اي ما شاء الله، الواسطه حتى بهذه دخلت، ما يصلح. والله يا شيخ هذا يعني ودي استفسر عنها، يعني ناخذها منهم ولا ما ناخذها منهم؟ طيب يا رايد ابشر. الله يجزاك خير. ابشر، حياك الله يا رايد. طيب طيب، ارجع الى الاسئله. قبل ما ابدا باسئله الاخوه المتصلين، عندي مجموعه حقيقه من الاسئله عبر البريد الالكتروني وتاخرت عليها شيئا يسيرا، يعذروني. الاخ محمد من هولندا يقول يعني ما حكم اخذ الجنسيه من بلد كافر؟ يقول لاني مضطر الى ذلك. يا اخي الفاضل، الاصل أنه لا يجوز الإنسان أن يتجنس بغير جنسية بلده، خاصة في دولة غير مسلمة، هذا هو الأصل. وأنت ذكرت تقول بعض أئمة المساجد يفتون بالجواز، الأصل بأنه لا يجوز ويحرم على المسلم أن يتجنس بجنسية البلد الكافر، لأن هذه ستكون لها تبعات، سيكون لها آثار، سيترتب عليها قضايا كثيرة قد تتنافى مع ما عند المسلم من اعتقاد، ما عند المسلم من ولاء وغير ذلك. أما قضية ضرورة بمعنى أنت والله الآن مهدد، إما أنك تأخذ الجنسية وإلا تقتل، إما أنك تأخذ الجنسية وإلا ستكون في الشارع، هذه مسألة ضرورة، وعندنا قاعدة شرعية بأن الضرورات تبيح المحظورات. لكن أنت ما ذكرت لي ما هي الضرورة يا أخوي محمد بارك الله فيك، لأن بعض الناس يقول لك ضرورة وهي في الواقع غير ضرورة. الضرورة ضابطها بأنك إذا لم تأخذ هذا الشيء هلكت، هذه الضرورة التي يذكرها أهل العلم. سلمى من فرنسا بارك الله فيها، في سؤالها عبر البريد الإلكتروني تقول أخوها عنده أخ شاب ولكنه أعمى، تقول عند الوضوء يمسح رجليه بالماء بدون جوارب، لأن تقول يجد صعوبة في ذلك، كذلك بالنسبة للوضوء. يا أختي سلمى بارك الله فيك، بالنسبة للوضوء يجب أن يغسل الإنسان أعضاءه كلها ما عدا الرأس يمسحه، والقدمين إذا كان فيهما جوربين، يعني إذا كان مستورين مثلا مستورين يمسح عليهم، أما إذا كانتا مكشوفتين فيجب أن يغسلهم، وهذا للبصير وللأعمى وللكبير وللصغير وللذكر وللأنثى وللمريض وللصحيح، ما يفرق بين الناس. قضية تجد صعوبة، أنا أعتقد غسل الرجلين أسهل شيء، ممكن توفرون له إناء ويضع رجليه فيه، يخفض رجليه مثلا ويحاول يدركها حتى تصل يعني إلى الكعبين، حتى تصل إلى الكعبين. فيا أختي الفاضلة سلمة، لا يجوز له أن يمسح القدمين مجرد مسح إذا كانتا مكشوفتين، لأن غسل القدمين إلى الكعبين فرض من فرض الوضوء، يبطل الوضوء إلى ذلك المقسم. وعلموه مع الوقت يتعود، أغلب الناس مكفوفين وما شاء الله يمارسون، بل أئمة مساجد وعلماء وطلبة علم وعامة أيضا يعتنون بالوضوء، بارك الله فيك، خبريه بهذا، ولا بد أن يلتزم هذا الأمر، وسهلوا له، شوفوا إيش الأشياء التي يصعب عليه وفروا له. يعني أنا قلت بدل أن يغسل على المغسلة يرفع قدمه مثلا، جيبوا له إناء صغير ويضع رجليه فيه مثلا، أو أحد من الأهل والأخوان مثلا يساعدونه في قضية الوضوء، بارك الله فيك. سلمى سألت سؤال طويل جدا، تقول بأن جدها من جهة الأم أبو أمها، تقول مريض مرض نفسي وعاجز تماما عن الاهتمام بنفسه، وزوجته تركته أولاده للأسف الشديد وهم صغار، طبعا تزوجوا الآن، تقول طبعا قصة طويلة، تقول الآن أخوه اللي هو والدها هو الذي يقوم عليه وخصص له شهرية، وأيضا جاء له بخادم، والخادم يعني راتبه مرتفع جدا. الآن يقول بأنه يأمر، طبعا هو يقول تقول متقاعد، الآن يجبر الأولاد الإخوة الباقين على مساعدة هذا الأب، تقول هل أيضا يعطيه من الزكاة من جهة مثلا دفع راتب الخادم؟ يا أختي سلمى، يعني لا شك بأن هذه والله مأساة ومؤلمة، تقطع نياط القلوب، يعني رجل في مثل هذا السن يترك ويهمل، وقد كان له فيما سبق يعني تاريخ بالمؤكد معهم تربية واجتهادا وتعبا وعملا لأجل لقمة العيش، يترك بمثل هذه الصورة حتى لو كان مريض، هذا يكتسب فيه الأجر، يعني يخدمه الإنسان لابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد أحسن أخوه حينما يعني فرض مبلغا شهريا ويؤجر على ذلك، وأيضا يجب على كل من له صلة بهذا الرجل ممن يرثه فيما لو إذا مات أن ينفقوا عليه وأن يخدموه وأن يأتوا له بالخادم وأن يسهموا، لو دفعوا مبلغ مساهمة في قضية مثلا وجود خادم أو ممرض يقوم عليه، فلا شك بأن هذا أمر واجب. ولو أعطاه يعني أخوه هذا من الزكاة أيضا يؤجر على ذلك، والزكاة في محلها بإذن الله. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. كل التفاصيل بدقتها تتزين وتتلألأ بأنوارها، وتنقش بحجارتها أجمل مساجد العالم. إذا أدى المؤذن يسمع أذانه الحجر والشجر والمدر والرطب واليابس والإنس والجن، شفع له يوم القيامة. الله أكبر الله أكبر. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أيضا السؤال عبر البريد الإلكتروني، هل يجوز أن نصلي قيام الليل بعد العشاء؟ نعم، يبدأ قيام الليل بعد صلاة العشاء، وأقله ركعة وأكثره لا حصر له، وأعدله 11 ركعة. بارك الله فيكم. قيام الليل يبدأ من بعد العشاء. عندنا الليل مقسم ثلاث أقسام، أول الليل بعد العشاء، ثم أوسط الليل، ثم آخر الليل، يقسم على ثلاثة. بارك الله فيكم. سائلة أيضا عبر البريد الإلكتروني تقول بأن أختها كانت في حالة غضب شديد وحلفت بأن لا تدعو لفلان، تقول فقامت فدفعت كفارة 10 دينار. تقول هل يجزئها ذلك؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة للكفارة إطعام 10 مساكين ليس نقودا وإنما إطعام، لأن الله تعالى قال فإطعام 10 مساكين، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، بيّن بأنه إطعام. بارك الله فيك. فالمقصود تطعم، أما 10 دنانير هذه خرجت صدقة. بارك الله فيك. طيب، هنا الأخت نعم سناء عبر البريد الإلكتروني تقول بأنها متزوجة من سنين ولم تحمل، أو من سنتين تقول ولم تحمل، ويعني قبل سنة تقول رأيت في المنام رؤية وفسرتها عند أحد المفسرين، فقال لي بأن هذا يدل على أن هناك ما يسمى بأم الصبيان، أم الصبيان أو هذه التابعة. تقول أنا ما سمعت، قرأت وحاولت أقرأ، يقولون بأن هذه جن، وهذا الجن هو الذي يسبب منع الحمل بمثل هذه الطريقة. تقول هل هذا صحيح؟ يا أخت الفاضل، هذا غير صحيح وهذا باطل، ولا تلتفتي إلى مثل هؤلاء المعبرين للرؤى بهذه الطريقة الفجة وهذه الطريقة الباردة. وكثير من النساء بقيت 5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات ما في شيء يدل على أنها لا تحمل، لا هي ولا زوجها، لكن هذا قدر الله جل وعلا. فالرؤية التي رأيتها وفسرت بمثل هذه الطريقة هذا غير صحيح. أكثري من الاستغفار، استعيني بالله جل وعلا، أكثري من الدعاء، وستوفقين بإذن الله تعالى، وهذا قدر الله. لو أراد الله جل وعلا أن يرزقك ولدا، والله لو اجتمع من في الأرض على أن يمنعوا هذا الولد من إنسهم ومن جنهم من برهم ومن فاجرهم لن يستطيعوا أبدا. هذا قدر الله، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. استعيني بالله، أكثر من استغفار، لا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء، لا تلتفتي لها. بارك الله فيك. أسئلة اليوم عبر الهاتف. أم محمد بارك الله فيها تقول بأن راحت عمرة هي وأختها وبنتين من بناتها، تقول بعد الطواف كنا نقرأ في كتيب، أختها تقرأ في كتيب، تقول بأن واحد جاهم جزاه الله خير وقال بأن هذه بدعة، ما أنصحكم تقرؤون هذا الكلام، ثم تقول رحنا للسعي، وبعدين تقول وضعنا كمامات. يا أم محمد بارك الله فيك، هو حقيقة بعض الكتيبات هذه التي يشتريها بعض المعتمرين فيها كلام حقيقة خطأ وفيها بدع، مثلا في كتيبات ما يسمى بأدعية الأشواط، حاطين لكل شوط دعاء محدد، هذه بدعة، لأن الله تعالى ما ذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها في سنته، والصحابة ما عملوا بها، ولذلك تحديد أدعية لكل شوط هذه بدعة. ما في، يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ما بين الحجر الأسود والركن اليماني في دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا بين الركن اليماني والحجر الأسود. أما بقية الأشواط ما في دعاء محدد، ويمكن الشخص هذا رجل صالح وطالب علم وشافكم تقرؤون من هذه الأدعية فنصحكم، ما يحمل الإنسان كتب ولا أدعية معه في الطواف ولا في السعي، وإنما يدعو الله من خير الدنيا. مشكلتنا يا أم محمد بعض الناس الله يهدينا وإياهم يعتقد بأن لازم يدعو بدعاء مسجوع وباللغة العربية الفصحى، وهذا غلط. يعني أنت يا قلتي يا الله أنك تغفر لي، يا الله أنك ترحمني، يا الله أنك تغفر لي أبوي وأمي مثلا، هذا الدعاء، أحد يعجز عن هذا؟ أنا جبته باللغة العامية، هذا الدعاء يا أخت الفاضل. ليس شرطا أن يتقعر الإنسان أو يأتي باللغة الفصحى أو يأتي بأدعية أو يقول والله أنا ما أعرف إلا بكتاب، هذا من الشيطان. يعني بعض الناس الآن الشيطان يضيق عليه حتى يقول والله أنا ما أقدر أدعو إلا بكتاب، يا اللهم اغفر لي، يا اللهم ارحمني، اللهم تب علي، اللهم أصلح لي زوجي، أصلح لي أولادي، أحد يعجز عن هذه؟ فهذه يا أخت الفاضل هي الأدعية، وهذا ينبغي الذي لا يتكلف فيه الإنسان. بالنسبة للكمام ما في شيء يا أخت الفاضلة، يعني بسبب المرض المنتشر والفيروس المنتشر وضعتم كمام، ما في شيء لا في الطواف ولا في السعي. أم محمد تقول ولدها عمره 11 سنة وأجرى عملية لوز وقعد 15 يوم ما يتكلم، وكان ينزل عليه دم، وأفطر في رمضان، تقول يعني قضى 6 أيام في شوال وبعدين ما قدر أنه يقضي. يسأل تقول الآن ماذا علي؟ يا أخت الفاضلة ما دام 11 سنة ولم يبلغ لا تكلفونا بارك الله فيكم، ما يجب عليه، ما يجب عليه، لأن أصلا صوم رمضان في حقه سنة، هو يصوم رمضان ويعتبر بالنسبة لك أنت صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفريضة، أما هو ما دام أنه غير بالغ فهو سنة في حقه. إن والله قدر يقضي فالحمد لله، ما قدر يقضي لا تكلفونا بارك الله فيكم، وخلوا على حاله إن شاء الله إذا بلغ يبدأ يلتزم الصيام، ولو فرط في يوم، عفوا لو أنه مثلا أفطر في يوم يقضي هذه الأيام. يا أم محمد، أم محمد تقول في عندنا في مكة شراب أبيض وأحمر، وتقول ما دشلون، هي تقول بأنها ما تقول والله ما أدري، أنت سمعتني في البرنامج أقول المخمر وكذا. يا محمد أنا والله ما أدري عن هذا الشراب، عموما إذا شكيتم في هذا الشراب إلجأوا إلى الجهات المختصة المعنية بالرقابة، خاصة أنتني ذكرت بأنه محطوط بكيس، كيس حقيقة، يعني أنا أعلم بأن السلطات هناك والجهات المسؤولة تمنع مثل هذه الطريقة في بيع المواد بهذه الطريقة، لأن هذه ممكن يصنع في البيوت، يصنع في معامل خارجة عن الرقابة. فأنا أنصح بأنك تبلغون، ما فيها شيء، إن كان والله مصرح لهم من البلدية فالحمد لله ما في بقى. أما إذا كان لا ما مصرح لهم وأنهم غاشين وحاطين ختم أو حاطين كلام على أنه كذا، فهذا لازم يعاقبون، لأن هذا يمكن يتسبب والعياذ بالله في أمراض، يتسبب في وفيات، يتسبب في مشاكل. فأنتم ساعدوا، كونوا يعني ضعوا أيديكم في أيدي المختصين، في رجال، مع رجال الأمن، حتى نقضي على مثل هذه الظواهر، خاصة التي تصنع مثل هذه الأشياء خارج دائرة الرقابة وبعيد عن أعين الرقابة. ومثل ما ذكرنا يعني وجدت حالات تسمم سببها مثل هذه الأشياء التي يخرج فيها الناس عن القانون. أم محمد تقول أمها ماتت بمرض الكلى وكانت تصلي كثيرا وهي في نفس المرض، وربما تقول تصلي بعدين تنسدح ورمضان ما صامت، تقول أنا كثيرا ما أبكي على الوالدة إذا تذكرتها، ما العمل؟ يا أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر للوالدة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يرفع درجتها. بالنسبة لصلاتها ما دام أنها صلت على الحال اللي تستطيع ما عليها شيء، الحمد لله صلاتها صحيحة، حتى لو كان والله عندها الأهواز وعندها غسيل كلى وكذا، هذه استطاعت، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما قضية الصيام ما دام أنها كانت عاجزة عن الصيام عجزا كاملا وما تقدر تقضي فيما بعد، واضح لأن مريضة في الكلى تطعمون عن كل يوم مسكين بارك الله فيكم، إذا ما أطعمته الآن أطعمه الآن، اليوم أطعمه عن الشهر اللي ما صامته بارك الله فيكم. بالنسبة للبكاء ما في شيء، إذا كان بكاء باعتدال، تذكرت الوالدة وبكيتي لك شوي، يعني فرجت عن نفسك شوي، وهذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده الرحماء، ما في بأس، لكن ما يكون هناك صياح ولا عويل، ولا يكون هناك والله استمرار بالحزن والبكاء 24 ساعة أو كل يوم تكدرين يعني حياتك وحياة زوجك وأولادك وبيتك، لا، لكن تذكرته ما في شيء، هذا شيء جعله الله عز وجل في قلوب الغلط وين؟ أنه والله الآن كل سنة نجعل لنا عزاء أو مأتم، أو كل فترة نبدأ نقول نتذكر وتبدأ يبدأ الحزن ويبدأ القلق ويبدأ والله الاكتئاب ويبدأ تكدير الصفو الموجود، هذا غلط، هذا غلط. الميت الآن الذي ينفعه الدعاء، الصدقة، صلة الرحم، إكرام صديق الميت، هذا هو الذي حق عليكم يا أم محمد. عندي الأخت أم محمد من الشارقة تقول بأنها سافرت هي وبنتها لإجراء عملية في لبنان، تقول العملية هذه صعبة، يعني فيها ترميم للعظام، فيها زراعة أو شيء في الورك وكذا، تقول عملية البنت صعبة جدا، تقول والدتها عمرها 94 سنة في سوريا، تقول تأمرني بأن آتي لزيارتها، تقول أخبرتها وما اقتنعت، فقالت لي والله لتندمين، يعني ممكن أنها تموت وما شاهدتها. تقول ما العمل يا أم محمد؟ أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي الوالدة، وحقيقة يعني الوالدة في مثل هذا السن حريصة عليك لا شك، لكن أنت حاولي إفهامها بأنك أنت في وضع ما يسمح لك للذهاب. أدخلي أطراف أخرى، إخوانك، أخواتك، مثلا يعني أخوالك مثلا، بهالطريقة هذه يقنعونها بأن بأن بأن سفرك فيه صعوبة، لأن قد ترتب عليه أضرار. أنت ذكرت بأنك ما يمكن تفارقين ابنتك، مفارقتك لابنتك في مشاكل كثيرة، فحاولي. في وسائل جديدة يا أم محمد الآن تستطيع الوالدة تشوفك وتشوفينها، يعني الآن التقنيات الحديثة، الأجهزة هذه صوت وصورة ما شاء الله، ممكن هناك إذا كان بالإمكان يضعون الوالدة أمام الشاشة وتحدثينها وتشوفك وتشوفينها وكذا. إذا رأيت يا أم محمد بأن الوضع مرة الوالدة مقفلة معها مثل ما يقولون، وأن ملزمة على أنك تأتين إليها، فأنا أنصحك بأنك تذهبين يومين ما يضر أعتقد، وبنتك تتحمل ما دام إن شاء الله مؤمنة وصالحة ومن حافظة القرآن، فأنا أعتقد بأنك تتحمل، وممكن توكلين أحد النساء عندك وروحي يومين، حاولي ترتبين حجزك على يومين تشوفين الوالدة، تودين لها هدية. هذه مهما كان الوالدة، مهما كان هذه جعلها الله سبب في وجودك أنت، حقها عظيم. فما دام أن بمثل هذه الصورة وهي الحمد لله في كامل يعني قواها العقلية وترغب في رؤيتك، لا روحي بارك الله فيك، وخليها يومين 3 أيام، احتسب الأجر، الله يبارك لك إن شاء الله. وقد تكون هذه الرحلة إن شاء الله سبب، الله يجعلها سبب من أسباب شفاء ابنتك والبركة في حياتك وعمرك يا أم محمد. أم محمد تقول بأن ابنتها تولى علاجها طبيب نصراني، وهي بنت ما شاء الله من حفظة القرآن وكذا، تقول الآن منزعجة ويعني متندمة، وتقول كيف يمس جسمي مثل هذا الرجل مع أنها كانت في جلبابها وحجابها، يعني تقول الآن تتألم لمثل هذا الوضع. يا أم محمد بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يكتب الشفاء لابنتك، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيها، ولا شك بأن يعني كلامها هذا هو محل اعتبار ولها الحق في ذلك. طبعا الأصل أن المرأة لا يجوز أن تعالج عند رجل سواء كان مسلم أو غير مسلم، هذا الأصل، إلا في حالة واحد، إذا ما وجد امرأة طبيبة أو لا يوجد امرأة متخصصة مثلا، أو هذه العملية لا يحسنها إلا الرجال، فيجوز في حالة الضرورة. والحالة اللي شرحتيها لي بالنسبة لابنتك حالة صعبة جدا، تحتاج إلى يعني فعلا إنسان متخصص. فيا أختي الفاضل هذه من الضرورات، وطمنيها وقولي لها ربنا جل وعلا عفى عن مثل هذه الحالات، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والنبي عليه الصلاة والسلام سنته وطريقته كلها تشير إلى أن مثل هذه الضرورات تبيح المحظور هذا، صحيح ممنوع صحيح محرم، لكن هذه ضرورة فيها إبقاء نفس، فيها مثلا يعني إنقاذ نفس معصومة، فمثل هذه الحالة هي معذورة ولله الحمد، وليس عليها إثم في هذا بارك الله فيك. ندى من ليبيا تقول والدتها رحمها الله كان عندها عقد تلبسه، وهذا العقد في آخره سمكة كبيرة جدا، تقول هل يجوز أن نلبسها خاصة وأن العقد ما زال موجودا؟ طبعا ندى أيضا رجعت في سؤال ثاني، لأن أسئلتها كلها فيها ترابط، تقول هناك سوارة قيمتها 23,000 دينار، 362 جرام تقول، وبعدين تقول هل نطلع زكاتها الآن وبعدين نقسمها؟ أحد أفراد الأسرة تقول محتاج إلى عملية، هل نبيع هذه الأسورة ونعطي إياه؟ هذه كلها أسئلة حول قضية اللي تركت الوالد. وكذلك سألت تقول إذا كان الوالد حي كيف نعطيه من التركة وما حقه؟ وأيضا بعض الذهب تقول خليناه، هل يعني كيف نقسم مثل هذه الطريقة؟ يا أختي ندى أنت عندك أربعة، هي مسألة واحدة لكن مفرعة لأربعة مسائل. خلاصة المسألة أنه لا يجوز لكم أن تبقوا هذا الذهب من دون قسمة. الآن هذا الذهب الذي خلفته الوالدة هذا يسمى تركة، هذا مال لجميع الورثة الذين يرثونه، والدكم يأخذ السدس بارك الله فيك، لازم الآن تقسموا، تبيعون هذه الأسورة، تبيعون هذه اللي ذكرتيها أيضا السلسال، كل هذه تباع بارك الله، كل ما خلفته الوالدة من أموال ومن ذهب ومن أشياء يعني ثمينة كلها تبيعونها تقسمونها، بالنسبة للوالد له السدس، الباقي للأولاد الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الولد يأخذ سهمين في مقابل سهم واحد للبنت. هذه حل القضية، ويؤكد هذا يؤكد سرعة وجوب اللي ذكرتيه يا أختي الفاضلة، هو أن أحد أفراد الورثة محتاج إلى عملية، فلماذا تحبسون المال؟ ولا يجوز يا أختي الفاضلة إبقاء شيء من الأموال ذكرى. هذا كلام يعني لا قيمة له، والله سنسان من ذهب قيمته 23,000، أو والله سوار قيمته كذا، يترك هكذا والله ذكرى؟ حرام، هذا ما يجوز، هذه أموال لابد أن ينتفع بها الورثة، ولا يجوز. يعني بعض الورثة قد يكون يستحي ويخجل ويجي شخص يحط يده على هذا يقول والله الذكرى، بأي حق؟ الوالد الآن له الحق في هذا المال، له سدس الترك، الأولاد الباقين كلهم لهم حق، كل واحد يأخذ حقه من هذا المال. فاتقوا الله يا أختي الفاضلة، وزعوا المال. هذا خلاصة الجواب على هذه كل هذه الأسئلة، بارك الله فيكم. الأخ رائد من السعودية يقول زوجته تريد أن تلبس العباية على الكتف، يقول أنا رافض لهذا الأمر، يعني ما العمل وهل يلزمها أن تسمع كلامي؟ يا أخي رائد، يجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله جل وعلا، ولا يجوز لها أن تخالف زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم صوم التطوع، مش الفرض، لا صوم النفل، نهاها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا، إلا بإذن زوجها، تستأذن زوجها تقول يا أبو فلان غدا الاثنين تسمح لي أصوم، يا أبو فلان غدا الخميس تسمح لي أصوم ولا لا، ولا يجوز لها أن تقوم الليل إلا بإذن زوجها إذا جاء قيامته، إذا كان حاضر مش مسافر، حاضر تستأذنه، تستأذنه. فكيف بالأشياء الواجبة؟ الحجاب واجب على المرأة، والمعتاد عندنا في السعودية ما يتعلق بقضية العباء على الرأس، فكيف تخالف عرف الناس وكيف تخالف عادات الناس؟ وجود بعض الحالات هذه لا يسوغ لها أبدا أن تخالف العرف، وما دمت أنت أمرتها بأن تضع العباء على الرأس يجب عليها بارك الله فيها أن تطيعك، أن تطيع زوجها، ولها الأجر، هي ستؤجر إن شاء الله لأنها ممتثلة، هي الآن رغبتها تضع على الكتف، لكن طاعة لله جل وعلا ثم لزوجها استجابت تؤجر على هذا، لها الأجر والثواب، والله جل وعلا يجعل مثل هذا الاستجابة بركة في عمرها وحياتها وعيالها. فلا بد أن تستجيب لك، ولا بد على النساء أن يتقين الله جل وعلا وأن لا يتفنن في قضية الجلباب والحجاب. الآن وللأسف الشديد أصبح جلباب كثير من النساء فيه تفنن، ما هو بحجاب، هذا أصبح زخارف وأصبح مضيق وأصبح سبحان الله. المرأة يعني أمرت بالحجاب حتى تستتر عن عيون الناس، ما تشد الأنظار، يعني وش فائدة الآن العباءة السوداء اللي مزخرفة بألوان وورود وكذا، هذا ستر، ما هو بستر هذا، وهذا وليس بحجاب، هذا يشد النظر أكثر فيما لو إذا كانت المرأة لم تلبس مثل هذه العباءة. فعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا وأن يحتجبن الحجاب الشرعي الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، استجابة لله. هذه المرأة التي تحتجب مثل هذا هذه محبة لله جل وعلا، هذه قدمت محبوب النفس ومراد النفس، عفوا، هذه قدمت مراد الله، محبوب الله على محبوب ذاتها ومراد نفسها، ولذلك احتجبت الحجاب الكامل، استعدت استعداد كامل في هذا الحجاب، محبة لله واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. رائد يقول بأن زوجته صبغت شعر أمها بالسواد وما كانت تعرف، ماذا عليه؟ ما عليه شيء، ما دام أخطأت يا أخي الفاضل وكانت تجهل ما عليه شيء، لكن مستقبلا تحاول أنها تصبغها بغير السواد، بالحنة مثلا أو بالكتم قريب من السواد يسمونه الكحلي، ما في بأس، أما السواد لا تجتنبه في أصح أقوال أهل العلم. رائد يقول عندنا في العمل قطة، يعني يدفعون الموظفين كل واحد يدفع 1,000 علشان مثلا يوميا يفطرون مثلا في الدوام، يشترون قهوة ويشترون شاي وكذا، يقول نحن 20 شخص كل واحد يدفع 1,000، يقول 10 دفعوا و10 ما دفعوا بالواسطة، يقول بأنهم يعني قايلين لهم أنتم لا تدفعون، هل يجوز؟ أعوذ بالله، ما يجوز هذا، هذا أكل للمال بالباطل، لا يجوز لهؤلاء هذه، والعياذ بالله، حتى من جهة يعني الخلق فيها دناءة، كيف الآن تأكل وأنت ما دفعت؟ كيف الآن تشارك زملائك في الأكل والشرب وأنت ما ساهمت معهم، ما أسهمت معهم في القطة هذه؟ هذا ما يجوز، يجب عليكم أن تنكروا عليهم وأن تبينوا لهم، إلا أن تسمح أنفسكم يا أخوي راي. إذا سمحت أنفسكم تقول والله أنا حنا متصدقين عليهم ولا همنا مثلا، أهبا جزاكم الله خير لكم الأجر، لكن حقيقة مروءة، مروءة ما يجوز مثل هذا الأمر. كيف الآن إنسان يأكل ويشرب مع زملائه وهو ما دفع شيء والله بالواسطة؟ ما يجوز هذه. وعلى الذي منعهم وحجبهم وقال عندي الأمر لا يجوز، إما أن يدفع هو عنهم وإلا هم يجب أن يدفعوا، ويجب أن أن أن أن يساهموا معكم في مثل هذه المسألة. نعم.